عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، رسالتي اليوم إلى أختي المطلقة قدر الله ما شاء فعل، والحمد لله على كل حال وعلى أي حال، ونعوذ بالله من حال اهل النار. اسأل الله عز وجل انه يعوض الخير، او ترجعي الى زوجك اللي طلقك ان كان في امكانية، او تصبري وتحتسبي الى ان تلقي الله عز وجل فيزوجك من الحور العين، او تتجوزي بعد جوزك. لكن عايز اقول ان انت مسلمة ومؤمنة بالله، فمؤمنة بقضاء الله وقدره، ومدام حصل خلاص يبقى تقولي قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل. بس يا ربي ما تكونيش ملومة عند الله، يعني انت راضية بقضاء الله وقدره، بس هل انت ملومة ولا مش ملومة؟ يعني هل انت كنت السبب في كده؟ كل واحدة بتقول لا هو اللي كان السبب، وتسأله يقول لك لا هي اللي كانت السبب. يعني على اي حال، حصل الطلاق ولا لسه؟ ان كان حصل خلاص يبقى هنقول ان احنا بنرضى بقضاء الله وقدره. بس عايز توضيح الحتة دي، في حاجة اسمها القدر وفي حاجة اسمها القضاء. القدر من التقدير، الله عز وجل يقول ان كل شيء خلقناه بقدر، سورة القمر، وكان امر الله قدرا مقدورا، ده القدر. القدر اللي هو ايه؟ التقدير. ممكن القدر ما يبقاش قضاء، زي المهندس اللي بيبني عمارة، رسم العمارة على الورقة وقال العواميد اهي والادوار اهي، وهيبقى الشرق ودي الغرب ودي كذا ودي كذا، اهو تمام كده. ممكن الورقة دي تتقطع ولا تقام العمارة، يبقى القدر هنا ما بقاش قضاء. انما لما تتبنى العمارة بقى القدر قضاء، يبقى القضاء هو ايه؟ الخلق والايجاد. وكان امرا مقضيا فحملته، سورة مريم. الله عز وجل يقول فقضاهن سبع سماوات في يومين، يعني خلقهن سبع سماوات في يومين. يبقى القدر من التقدير، والقضاء هو الخلق والايجاد. ان ربنا سبحانه وتعالى قدر عليكي انك تطلقي مثلا وما تمش، يبقى القدر ما بقاش قضاء. انما لو اتطلقتي خلاص يبقى القدر بقى قضاء. عشان كده بنقول كل قضاء قدر، لكن ليس كل قدر قضاء. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدعاء والقدر يعتلجان الى يوم القيامة. في قدر نازل، ربنا نازل عليه مصيبة، وانا بقول اللهم اكفني شر المصايب، والدعاء طالع، الدعاء يزق القدر، فما بيحصلش، ما بقاش قضاء. لكن ان طلقتي وتم الامر خلاص وهو تلفظ بالطلاق، يبقى اصبح القدر قضاء، قضاء خلاص تم. ايه بقى مسؤوليتك هنا بقى، او ايه دورك هنا كاخت مسلمة؟ ان تصبري على قضاء الله وقدره، تصبري. قال الله عز وجل في سورة الحديد ما اصاب من مصيبة في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب مقدر ربنا سبحانه وتعالى هذا من قبل ان نبرأها، قبل ما تحصل، ان ذلك على الله يسير. ليه؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم، تحرق نفسك بقى واصل وكانوا، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. يبقى تقترضي وتقبلي. قال الله عز وجل في سورة التغابن ما اصاب من مصيبة الا باذن الله، باذن الله خلاص. ومن يؤمن بالله، يعني الامر ده تم من وراء ربنا، استغفر الله. ومن يؤمن بالله، اللي يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم، يهدي قلبه. فاحنا عايزين قلبك يبقى كده هادي راكد مطمئن الحمد لله رب العالمين قدر الله وما شاء فعل. مش انت مؤمنة بالله؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله سيدنا جبريل في صحيح مسلم عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر شره وخيره. هو على فكرة القدر كله خير بس احنا بنبص للأمر ده على انه شر، يعني من وجهة نظرنا احنا هو شر، لكن هو أصلا خير. سورة العمران قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء إلا أربعة بيدك الخير، تؤتي تنزع تعز تذل برضو خير، إلا أربعة خير. كل اللي بيجي من عند ربنا عز وجل خير، بس من وجهة نظرنا احنا بنبص له على انه يعني ايه شيء اصابني الضرر شيء اذاني مش عارف، لكن هو كله ابتلاء من الله تبارك وتعالى. يبقى مؤمنة بقضاء الله وقدره خلاص، يبقى الحمد لله قدر الله وما شاء فعل. وبعدين انا عايز اقول لك ويعني اللي حصل معاك ده يعني ايه يعني؟ طب ما هو اللي حصل معاك يا امر ربنا قدره، ومش قدره بس وقضاه، لا ده ربنا شرعه ربنا اجازه، يعني من شرع ربنا الطلاق. احنا للاسف بقى للاسف عشان احنا مش فاهمين ديننا كويس نقوم نبص للمطلقة نقول دي متطلقة ايه دي متطلقة ايه متطلقة مالها متطلقة، امال ما بنجيش على واحدة ونقول متجوزة دي متجوزة ايه متجوزة وايه متطلقة، هو انت يعني دي صبة مثلا المتطلقة دي يعني سبحان الله شرع ربنا شرع ربنا ان في زواج وفي طلاق واجاز الله عز وجل الطلاق، ده الحمد لله ان ربنا اجاز الطلاق. يعني انت متصورة لو ما كانش في طلاق كنت تفضلي قاعده والعياذ بالله في اربيز جوزك ده اللي انت مش عايزاه ومش طايقاه طول عمرك، يعني يا تموتيه يا يموتك. ليه كده؟ مين قال كده؟ احنا الحمد لله مش اسوزيكس ولا كاثوليك، احنا مسلمين عندنا الطلاق وعندنا التعدد من فضل الله عز وجل، ولذلك الله اجاز هذا الامر في القران بس بضوابطه. يعني في سوره البقره مثلا الطلاق مرتان، الطلاق مرتان، والطلاق مع الزوج خلي بالك الحمد لله، لانه لو كان مع المرأة المرأة طبيعتها عاطفتها رقيقة وطيبة ومتسرعة دائما فممكن تلخبط على طول في الطلاق، عشان كده ربنا جعل الطلاق بإيد الراجل. ولذلك المرأة ساعات تقول للراجل لو انت راجل طلقني ما تطلقني عشان تعرف انك انت مش راجل، عمال في سيرك وتنرفزه وهو برضه ايه راجل ماشي ست ماشي ماشي طب زي بعض زي ليه؟ لان الحمد لله الراجل برضه غير المرأة، فعشان كده ربنا جعل الطلاق في ايد الراجل. ولذلك لو واحده قالت لجوزها انت طالق ولا حاجه عليها الطلاق منك ولا حاجه ولا يقع، لان ده مش بايديها الامر ده. الطلاق مرتان، الراجل بيطلق زوجته مره وبعدين ممكن يرجعها وبعدين مره ثانيه ممكن يرجعها، لكن الثالثه لا مش لعبه هي في ايدك بقى. الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان. طب واحد طلق زوجته يبقى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء، ثلاث قروء، قروء يعني جمع قرء والقرء يعني الحيض او الطهر، في علماء قالوا كده وفي علماء قالوا كده، واللي قالوا كده طلعوا حكم واللي قالوا كده طلعوا حكم والاثنين صح. والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء، لان الله عز وجل لو ارادوا ان يحسن المساله كان قال ثلاثه اشهر زي ما قال العده المتوقع عنها زوجها اربعه اشهر وعشره، ما قالش قروء قال اشهر، لكن هنا بيقول قرء فاللي طلع ده حكم هنا على الطهر واللي طلع حكم على الحيض ده صح وده صح. لكن بعد ثلاث قروء بعد ثلاث حيضات او بعد ثلاث اطهر تطهر يعني من الحيض خلاص بانت منه بينونة كبرى، يعني لو كان في الطلاق الثالث مثلا او لو عايز يرجعها تاني بعد انقضاء ثلاث حيضات ما ينفعش، لا خلاص عقد جديد ومهر جديد ورضا منها بقى وهي توافق او لا. لكن انا يعني عايز اقول لك ان اللي تم ده شرع ربنا سبحانه وتعالى، بس مشكلتنا احنا ان احنا مش عارفين نطبق شرع ربنا ازاي. للاسف خدناه من وسائل الاعلام، خدناه من وسائل الاعلام، يعني الله تبارك وتعالى بيوضح لينا الواحد مننا لما يجي يطلق مراته يطلق ازاي. قال الله تبارك وتعالى سورة الطلاق، وحتى نزل سورة سورة الطلاق، صحيح هو ابغض الحلال الى الله لكن والله علاج، وفي نفس الوقت خير من الله سبحانه وتعالى. زي ما بقول استحالة الحياة خلاص اعمل ايه؟ اعيش طول عمري في نكد وهي في نكد؟ ليه كده؟ الله يسعدك مع غيري، والله يسعدني مع غيرك، ما انت اختي في الله برضه، اختي في الله قبل ما تبقي مراتي، واختي في الله بعد ما كنت مراتي، واختي في الله قبل ما تتطلقي، واختي في الله بعد ما اتطلقتي. فبس هو المشكله زي ما بقول فينا احنا، يعني مثلا سوره الطلاق، الله عز وجل يقول ايه؟ يا ايها النبي اذا طلقتم النساء جائز مفيش مشكله ها بس يكون في سبب. اذا طلقتم النساء في سبب ان انا اطلق وفي سبب انك تطلب الطلاق برضه خلي بالك ودي حاولها دلوقتي. اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العده واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينه. يعني يا ايها النبي اذا طلقتم النساء كان في سبب للطلاق، انما انا مجرد ما اتجوز مراتي تعمل معايا مشكله كلمتني كلمه كده وقفت موقف كده يلا بالسلامه يلا يلا يلا ايه ده هو لعب عيال؟ هي الاعراض في ايدك كده اي حاجه يلا يلا؟ لا يا اخي خليك راجل واثبت. الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفرق رجل من امراته ان كره منها خلق رضي منها اخر. الله ويعني انت اللي ملك؟ هو البني ادم مننا يعني البشر ده ملك؟ لا ولا هي ملك برضه، يعني ممكن تتحملها شويه معلش مفيش مشكله. امال هتاخد ثواب على ايه؟ مش كسوره الفرقان وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون وكان ربك بصيرا. ها وانت برضه يا اختي مش كل حاجه يلا طلقني ويكون عندك سبب شرعي للطلاق، والا والله الحديث هينطبق عليك. ايما امراه سالت زوجها الطلاق من غير ما بأ حرام عليها رائحه الجنه، وفي روايه لم ترح رائحه الجنه. فشوف انت بتطلبي الطلاق ليه؟ لو قلت له لا اصل انت متجوز عليا شرع ربنا بيضر؟ شرع ربنا بيأذي؟ وتقولي لي انا اخت ملتزمه بدين وفاهمه اسلامي؟ لا. فشوف انت بتطلبي الطلاق ليه؟ لو عندك حق في طلب الطلاق اطلبيه مفيش مشكله. اذا طلقتم النساء خلاص استحالت الحياة، بس يا بنت الحلال مش هنبهدل بعض ولا نأذي بعض، احنا مش متجوزين بعض على كتاب الله وسنه رسول الله ونفترق من كتاب الله ومن سنه رسول الله. اللي علمني اختار مراتي على كتاب الله وسنه رسول الله، فرحي على كتاب الله وسنه رسول الله، حياتي مع مراتي من كتاب الله ومن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، طلاقي من زوجتي على كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش هظلمها، اظلمها ليه؟ تاخد حقها مني في الاخره حسنات؟ لا. يلا يا بنت الحلال زي ما احنا متفقين. فطلقوهن لعدتهن واحصوا العده، يعني ايه؟ واحد هيقول لمراته عايز يطلق مراته. العلماء بيقولوا الطلاق يكون في طهر لم يجامعها فيه. انا عشان كده بقول لك احنا مش عارفين نطلق حتى، مش عارفين اسلامنا اهو. اللي عايز يطلق زوجته مش في لحظه كده، يلا انت طالق، يلا طلاق بالثلاثه، وطلاق باثنين ونص، وعليا مش عارف ايه، غلط، وكل الكلام ده غلط. اللي عايز يطلق زوجته يستنى لغايه ما تطهر، ما تحيض وتطهر. يبقى هذا الطهر ما قربش منها، ما جمعهاش، يلقي عليها من الطلاق. ليه؟ عشان تحسب العده. ما هو اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العده. طب هتحصل العده ازاي؟ ولذلك العلماء بيقولوا لو طلقها في طهر جامعها فيه مش يبقى لسه نايم معاه ولا انت طالق؟ طب هيحسب العده ازاي كده؟ فبيعتبروه طلاق بدعي. بس جمهور العلماء بيوقع الطلاق البدعي، جمهور العلماء بيوقعه ولو انه طلاق بدعي. لكن الطلاق السني طهر لم يجامعها فيه، خلاص تمام كده، طهرت مفيش جماع بيني وبينها، يبقى انت طالق. طيب انت طالق كده تروح واخده حاجتها؟ والله ما انا قاعده لك، راح دور بقى مطرح ما تحط رجلك، حط رجليك مش... لا لا لا لا، مين قال كده؟ شوف الايه بتقول ايه؟ فطلقوهن لعدتهن واحصوا العده واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن. وشوف بيوتهن، الاصل في المراه بيتها. تطلع تشتغل لضروره، تطلع تشتري خضار، تطلع تزور، لكن الاصل بيتها. واذكرن ما يتلى في بيوتكن، يبقى وقرن في بيوتكن. وعلشان كده قال ايه؟ لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينه، فحش من القول او فحش من العمل. لا بقى ما تقعدش بقى حتى تعتبر ناشز بقى في الحاله دي. لكن ليه تقعد في البيت؟ يعني واحده تقول لك الله طب ما طلقني خلاص وانا هقعد معاه في البيت ليه؟ يا اختي سبحان الله، في ثلاث حيضات هيجوا عليكي وتطهري منهم، لازم تكوني في بيته، لانه لو حب يرجعك هيرجعك بلا عقد وبلا مكر وبلا رضا منك، لانك ما زلت مراته. يعني لو واحد القى اليمين الطلاق على زوجته وحاضت وطهرت، ادي واحد، حاضت وطهرت اثنين، تكون في بيته ما تطلعش من البيت، حاضت وطهرت ثلاثه، خلاص بقى يبقى ما دام بانت منه بينونه صغرى عايز يرجعها تاني، يبقى عقد جديد ومهر جديد ورضا منها انت توافقي او لا. لكن لو حب يرجعك في خلال الثلاث حيضات دول وانت في بيته، هيقول لك كلمه واحده، رجعتك لقسمتك، يا اما يقبلك يا اما يعاشرك معاشره الرجال، كأنه بيقول لك بقيت مراتي تاني بلا عقد بلا مهر بلا رضا منك وتحسب طلقة. انك ما زلت مراته بدليل لو طلقك وقبل انقضاء الثلاث حيضات عليك مات تورثي فيه، لان زوجك لسه زوجك، مش عملية ان هو قالك انت طلق يلا تروحي لما حاجتها، ما انت بتتلككي يا القوم ده قاعدة فيها، ده بيتك، ده بيتك اللي كنستيه وضبطيه وعشت فيه. استني استني لعل الله يحدث بعد ذلك امرا، مش استني يمكن ربنا يشرح الصدور مع بعض، يمكن ربنا يهدي النفوس. ها وعند الراجل ثلاث حيضات اهو يراجع نفسه فيه ومراته موجودة معاه، يبقى دي مشروعية الطلاق وكيفيته. بس انا هسألك كان اسبابه ايه؟ كان اسباب الطلاق ايه؟ احنا ما بنزعلش لما بيحصل طلاق الا ان بس طبعا خراب بيوت والعيال والكلام ده، لكن لو له سبب ما نزعلش، لو له سبب وسبب وجيه لا حقها الله. امال المرأة تكبر انها تعيش مع واحد طول عمرها مش قبلها؟ لا يا اختي لا، ده الواحد مننا ما ياكلش اكله غصب عنه وهو عارف انه هينزلها تاني، لكن لا. طب ما بالك بقى ودي عشرة عمر علشان حتى تقومي معاه بواجب الزوجة الصالحة. لكن افرض اتطلقتي، هنفترض هذا، وطلاق شرعي وكذا وكذا وكذا وكذا، طرد بقضاء الله قلنا الحمد لله. طيب بعد كده بقى الموقف ايه؟ النفوس هديت شوية، انت رجعت نفسك، هو راجع نفسه، في امكانية ان احنا نرجع؟ ليه لا؟ ليه لا؟ لا بس هو طلقني وهو يا ستي مش مشكلة، وايه يعني استخدم حق شرعي ربنا قاله له وعطاه له. لعل بعدكم عن بعض انتوا الاثنين الفترة دي وطلاقكم من بعض، انت جربتي الوحدة وهو جرب الوحدة. المرأة ما تستطيعش انها تستغنى عن الراجل، ولا الراجل استغنى عن المرأة، ولا الراجل استغنى عن المرأة. ولذلك المرأة الصالحة اللي بتنصح ابنتها بتقول لها ايه؟ يا بنية لو استغنت المرأة عن الرجل لمالها او لفضل مالها لكنت اغنى الناس عن ذلك. انا معايا فلوس كتير جدا جدا لكن ما اقدرش استغنى عن الراجل. ليه؟ لانهن خلقن للرجل، ما يستغنوش عن الرجل. يعني زي اول سورة النساء، خلقت المرأة من الرجل التفسير، فجعل نهمتها في الرجل، وخلق الرجل من الارض فجعل نهمته في الارض. لكن المرأة حاجتها في الرجل لانها مخلوقة منه. يا ايها الناس، اول سورة النساء، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. فانت ما تستغنيش عن الراجل يا اختي وما يعبكيش، ربنا خلقك كده، خلقك كده تحب دايما الراجل وتحب دايما تستغنيش عن الراجل، والراجل ما يستغناش عنك. زين للناس حب الشهوات من النساء، من النساء، لا الراجل يستغنى عن المرأة ولا المرأة تستغنى عن الراجل. بس لما حصلت المشاكل بقينا بعيد عن بعض شوية، جرب بقى الواحد ايه ان هو يعني من غير زوجة، وهي جربت انها تبقى من غير زوج. وطيب ما نرجع تاني، ايه المشكلة؟ اوعي الشيطان يلعب بدماغك، اوعي الشيطان يلعب بدماغك يقولك شوف راجعة زي لا لا لا لا لا، بلاش الكلام ده وبلاش الالفاظ ده، كبري مخك. ايه مشكلة واحدة رجعت لجوزها فيها ايه؟ فيها ايه؟ طب انا بروح اشتري بضاعة عند الراجل وبعدين بختلف معاه على السعر مثلا، تقلين كذا لا مش بكذا، وبعدين برجع اقول والله طب ما كويس انا مش راح بصراحة مش لاقي زيها يعني رحت كتير في محلات مش لاقي بالله. خلاص ولو انها غالية شوية ارجع له تاني. يرجع بقى لما ارجع له تاني يقول لي اخي منظرك وحش، اديك رجعت عشان تاخدها، وده ايه ده؟ مراتي وطلعتها وشايف ان انا عايز ارجع لها، والحمد لله يمكن فترة الطلاق دي، لعل فترة الطلاق دي لما بعدتنا عن بعض هدت نفوسنا، خلتني احس بقيمتها اكتر عندي، خلتها تحس بقيمتي اكتر عندها، ايه المانع ان احنا نرجع لبعض؟ ايه المشكلة؟ بس عايز اقول لك بقى، سواء رجعتم او هترجعوا لبعض او مش هترجعوا لبعض، ربنا يعزك ويكرمك كبري مخك. ازاي؟ الناس ساعات تسأل كده، مالك يا اختي انت اتطلقتي ليه؟ هو كان ايه اللي اوعي وعلى الله وحذاري واياكي تغتبيه او تجيبي سيرته. انت حره هتدي له حسنات، يلا اشتغلي بقى كل اللي جمعتيه حسنات ده اهو بالصبر والتعب والمجهود ده اهو، هتديه لجوزك اللي طلقك لو اتكلمتي عنه في غيابه، حتى لو كان الامر اللي بتتكلمي فيه ده موجود فيه. صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتدرون ما الغيبه؟ قالوا والله ورسوله اعلم. قال الغيبه ذكرك اخاك بما يكره، تجيبي سيرته في غيابه بحاجه هو يكرهها. قيل يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ حتى اللي أنا بقوله ده طب هو فيه، ما أنا ما جبتش حاجة من بره يعني، هو كذا وكذا وكذا ومن نوع البخيل ومن نوع النكل ومن نوع اللي كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، هذه الغيبة، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، بهته يعني ظلمته، يعني ظلمته. إذا خلي بالك من الحتة دي يا أختي، ما تجيبيش سيرته ما تجيبيش سيرته بشيء هو يكرهه، والا هتبقى غيبه ونميمه. هياخد منك حسناتك في الاخره، هياخد منك حسناتك في الاخره، فاتقي الله. وبعدين يا عالم مش يمكن ترجعي له تاني؟ وان شاء الله ترجعي له، ايه المشكله لو رجعتي له بقى وانت مقطعه فروته بقى مع الناس؟ حد نفسه لا الله، طب مش دي اللي كانت بتقول كذا؟ طب وليه؟ والله الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. ايوه يعني اسباب الطلاق، والله هو قدر الله تبارك وتعالى، والحمد لله على كل حال انا راضي بقضاء الله. يعني يمكن اكون انا غلطت، يمكن اكون انا تلقى. الله اعلم. والله خلاص جزاه الله خير وربنا سبحانه وتعالى يسامحه، لان ربنا بيقول ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنسوا، مش كنا لقمه مع بعض، مش ضحكنا ضحكه مع بعض، مش عاشرنا بعض وجمعنا بعض وانكشفنا على بعض زي ما بيقولوا، سبحان الله. يبقى ليه بقى؟ فحذاري انك انت تجيب سيرته بشيء يكرهه في غيابه، او تغتابيه، او تقطعه فروته، او او او او. طيب ما فيش رجوع وما حدش تدخل على ان يرجع المياه لمجاريها، يعني ونرجع لبعض تاني يمكن عشان خاطر الاولاد، معلش يا سيدي ادينا كذا كذا كذا، ما فيش برضو خلاص. طيب ايه المانع انك تتجوزي تاني لما يجيلك زوج تاني؟ ايه المانع؟ ليه ترفضي ليه؟ تقول لا هم الرجالة كلهم كده، هم مش عارف ايه، وانا هنكشف كل يوم على راجل. الله، ما انت بتنكشفي بالحلال يا اختي، طب ما غيرك بالحرام والعياذ بالله. انت بتنكشفي بكتاب الله وسنة رسول الله، مش بيتجوزك جواز شرعي. طب فيها ايه؟ هن لباس لكم وانتم لباس لهن. الله، طب انا لسه هجرب، ما تجربي يا ستي فيها ايه؟ ومين قال لك ان التجربه اللي جايه دي فاشله؟ انت حكمتي عليها ليه انها فاشله؟ ها؟ مش هتعيش انت كده. مش لان طبعا الواحده لما تبقى متطلقه، في ناس والعياذ بالله يعني نفسيتهم وحشه ويبصوا دايما للمطلقه نظره مش مظبوطه يعني. وانا مش عشان حتى دول، انا ماليش دعوه بدول، انا بتكلم عليكي انت، مش انت كيان، مش انت انثى، مش انت بني ادمه ليكي كيانك وليكي غرائزك وليكي وضعك. طب ليه هتفضلي قاعده طول عمرك كده؟ لا يا اختي، المجتمع الاسلامي ما يعرفش كده. المجتمع الاسلامي يعرف ان ان ان في واحده مثلا فشلت مع زوجها الاولاني انها تعيش، وانهم يعني يمشوا مسيرتهم في الحياه، اتجوزها واحد تاني ما شاء الله سعيده جدا معاه، وهو سعيد جدا معاها. ده ربنا بيورينا ايات حتى مش في العشره بس، في الخلفه بتبقى واحده ما بتخلفش لا هي ولا جوزها، يتطلعوا الاثنين من بعض، هو يتجوز يخلف، هي تتجوز تخلف. سبحان الله سبحان الله. ده انا بقول على خلفه، فما بالك بقى بعشره وبسعاده. انا مش واجب سعادتي مع دي، خلاص اجب سعادتي مع دي. طب ابني اتجوزت تاني وقدر الله انك اتطلقت، ايه المشكله يا اختي؟ سبحان الله. يعني ايه القضيه هنا؟ يعني ايه القضيه ان انا اشمعنى لما اروح اشوف شغل هنا وبشتغل واطلع من الشغل ده، وبعدين ما عجبنيش بروح شغل تاني، ما عجبنيش برجع تاني، وبعدين بروح شغل تالت ورابع واقول لك دي خامس شغلانه بشتغل مثلا مثلا يعني. فانا عايز اقول لك مش هتفضلي قاعده طول عمرك كده، لا لا. ربنا يكرمك وتشوفي حد بيتقدم ليكي، مفيش اي مشكله، بس شوفي بقى الاسباب اللي ادت الى الطلاق الاولاني عشان ما تكرريهاش تاني. ليس من العيب ان نخطئ، ولكن من العيب ان نتمادى في الخطا. زي يعني زي ايه؟ اقول دايما لاختي ان فتره كتب الكتاب دي يا اختي ما تخليهاش تعدي كده، ان هو جاي قاعد معاك وبتضحكوا وبتهزروا ونازلين تتغدوا وتتعشوا وبترجعوا. اسسي قاعدي قواعد، بصي كده للمستقبل وافتحي نقاش مع زوجك اللي كاتب كتابه عليه. جوزي ربنا يعزك ويبارك في عمرك، لما نتجوز ان شاء الله ونخش شقتنا كده، المصروف في البيت هيمشي ازاي؟ يعني ازاي هيبقى المصروف؟ انت هتسيب مثلا فلوس، او انا لما اطلب اقل تديني، ولا اقول لك وانت تجيب؟ طب ان كنت بتشتغلي، الشرع بيقول ان هو له نسبه في مرتبك مثلا مقابل انك انت بتقصري في البيت او معاه، لكن قد ايه النسبه دي؟ ما اعرفش تتفقوا فيها انتوا الاثنين. المؤمنون عند شروطهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال الله في اول سوره المائده يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. انما تعالى نتفق مع بعض علشان الشيطان ما يخشش بيننا. ليه؟ ما احنا ما اتفقناش على المصروف هيتم ازاي في البيت، وبعدين جينا اتجوزنا، انا بقى مثلا ماشي بنظامي، ده من النوع البخيل، انت مش عايز تديني، مش عايز ايه؟ وقعنا في بعض. المصروف يتم ازاي؟ المشاكل بيننا وبين بعض هتتحل ازاي؟ لما في مشكله بيني وبينك، مين اللي هيبدا بالصلح؟ هتقولي اللي غلطان؟ طب انا بقول انت غلطان، وانت بتقولي لا ده انت اللي غلطان. حطي اساسات، قاعدي قواعد مع جوزك في فتره كتب الكتاب، وقعدي افترضي كده وجوزك يفترض. الشيطان هيخش لنا منين؟ ما انا مش بقول لك كلمه مرات الكلام ده وانا كاتب كتاب يعني بعقدها، بقول لها ده ان شاء الله ظهرك مش تايه، لا انا بقول لها تعالي نبص كده الشيطان ممكن يخش لنا منين؟ من منطقه المصروف؟ لا يبقى نتفق. مين اللي هيصرف في البيت واسيب لك الفلوس ولا انت اللي تطلبي ولا ولا ولا ولا. طب لو كنت بتشتغلي نسبه اللي هاخده منك قد طيب. المشاكل تتحل ازاي؟ ها ما يمرش علينا يوم الا ما نحل مشكلتنا. لازم يصبح علينا الصبح نكون متصحيين. طيب الزيارات في البيت ازاي؟ طب ايه اللي ممكن يعني يخليني ازعل معاكي؟ ها يلا يلا يلا قاعدي واسسي القواعد وقاعدي القواعد واسسي الاسس علشان ما يحصلش مشاكل بينك وبين زوجك. والمره الثانيه بقى لو كان في جوازه ثانيه شوفي السلبيات الاولانيه وتخطيها في الجوازه الثانيه. لكن تقبلي يا اختي مفيش اي مشكله ولا في اي حرج. قدر الله عز وجل وما جالكيش اي حد، ها تصبري وتحتسبي وتحافظي على عفتك وتحافظي على شرفك الى ان تلقي الله تبارك وتعالى فيزوجك من الحور العين ان شاء الله. اسال الله تبارك وتعالى ان يعوضك كل خير وانه يصبرك ويجعلك من الذين يرضون بقضاء الله وقدره. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.